بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله الله الله يا موفق يا مولانا. الله أكبر يا أبو محمود. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله الله الله الله الله سبحان القادر. وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله الله أكبر. الله الله اكبر يا ابو محمود. طلع النبي. ايه الجمال ده؟ يا رب. وله الحمد في السماء. يكرمك يا ابو محمود. سلم يا له شغال من كام بدري الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا حبيبي الله الله الله عليك يا شيخ الله الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض ويحيي الأرض ويحيي الأرض بعد موتها الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يزيدك يا رب على كده الله يزيدك على النبي عليه النبي وكذلك تخرج ومن آياته أن خلقكم من تراب الله الله عليك يا شيخ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله يا محكم ومن آياته أن خلقكم من Thank you. ثم إذا وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ سيادة الشيخ محمود صديق نفس الأداء ده الله الله الله أيوة سيادة الشيخ صديق نعم الشيخ الكبير نعم مبروك على الباب عشان خاطر السيد المدير والله نفس الأداء الشيخ أحمد ولا بعدها الله الله أزواجا لتسكنوا Yeah. باش الصديق ومن آياته الله بأمره مع بعض. أيوة. الله يجزي المخاطرة كيف تصدق. Oh, my God. الله اكبر عليك ابو محمود. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله عليك يا شيخ الصديق الله اكبر. اللهم صل على النبي. وله من في السماوات خلق الله صدقت ربي فيما قلت وعدلت.